بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم معشر طلبة العلم في المجلس السادس عشر من مجالس تدارس تفسير ابن جزي، وها نحن وإياكم مع الآية 29 بعد 122 من سورة البقرة، في قوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآيات. قال المصنف رحمه الله: الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق، إلى آخر كلامه. كان أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لا حد للطلاق عندهم، وكان ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمرأة، فتترك لا هي بذات زوج ولا هي خلية تحل للأزواج، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله ابتداء. وقال آخرون: نزلت هذه الآية لتعريف الناس سنة طلاقهم وكيف يطلقون، فمن سنة الطلاق تفريق الطلاق ومنع الاجتماع، لأنهم قالوا، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، وهذا يقتضي أن يكون طلقتين متفرقتين، لأنها إن كانتا مجتمعتين لم يكن مرتين. قول المصنف رحمه الله: فإمساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء، إلى آخر كلامه. إمساك مرفوع على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف متقدم تقديره فعليكم إمساك، وقيل إمساك أمثل أو أحسن. والوجه الثاني أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي فالواجب إمساك. وإما، وهذا الوجه الثالث، أن يكون فاعلا لفعل محذوف، أي فليكن إمساك بمعروف. ومعنى الإمساك بالمعروف أن يراجعها قصد المعاشرة الحسنة لا قصد المضارة. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالتسريح، قيل هو أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي عدتها أو تنقضي عدتها، ورجح بأن حمل الآية عليه يجعلها مستوفية للأقسام، لأن المطلق اثنتين إما أن يراجع وهو الإمساك بالمعروف، وإما أن يطلق الثالثة وهو قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وإما أن يسكت فلا يطلق الثالثة ولا يراجع، وهو التسريح بإحسان. القول الثاني قالوا: التسريح أن يطلقها الثالثة، ورجح ذلك بما روي أنه لما نزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، قيل له عليه الصلاة والسلام: فأين الثالثة؟ فقال: هو قوله أو تسريح بإحسان، أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وآخرون. ويكون قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إن طلقها الطلقة الثالثة المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان. واستبعد هذا القول المصنف رحمه الله، ورد عليه كما ترون بأن الحديث ضعيف، وحينئذ يكون قوله: فإن طلقها، تكرارا أو طلقة رابعة لا معنى لها. قول المصنف رحمه الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس، إلى آخره. فيه مسائل: المسألة الأولى، ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبي جميلة، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فلترد علي حديقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما. المسألة الثانية، أن الآية وإن كانت نزلت في شأنهما فلها حكم العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة الثالثة، ذهب جماعة من العلماء أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا كان النشوز من قبلها، بينما ذهب آخرون أن الذي يبيح أخذ الفداء أن يكون خوف ألا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل منهما صحبة الآخر. والظاهر والله أعلم أن نشوزها كاف في جواز أخذ الفداء. فإن قيل جاء تعليق ذلك على خوف ألا يقيم حدود الله، قيل إنها إذا نشزت خيف أن يعاملها الرجل بقسوة فلا يقيم أيضا هو حدود الله عز وجل. وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن الخلع جائز سواء كان في حالة الخوف أم في غير حالة الخوف، وظاهر الآية يعضد مذهبهم. ومن حجتهم كذلك قوله تعالى فإن طلقها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإذا جاز لها أن تهب من مهرها من غير أن تحصل لنفسها طلاقا فلأن يجوز ذلك لتملك أمر نفسها من باب أولى. وتفصيل هذه المسائل محله كتب الفقه. قوله فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين، هذا هو الصحيح. وقد أشرنا إلى هذه المسألة وناقشناها آنفا، لكن تبقى مسألة مرتبطة بذلك، وهي هل الخلع فسخ أم طلاق؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الخلع فسخ لا طلاق، قالوا لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، فلو كان طلاقا لكان ذلك يدل على أن للرجل أربع تطليقات. وذهب الجمهور إلى أن الخلع طلاق، وحجتهم أن الخلع إما فسخ أو طلاق، وقد أبطلوا كونه فسخا لأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر، وإذا بطل كونه فسخا تعين كونه طلاقا. والمسألة محل بحثها في كتب الفقهاء والله أعلم. قول المصنف رحمه الله حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء إلى آخره. اختلف في النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا، فذهب سعيد بن مسيب إلى أنه العقد، فتحل المطلقة ثلاثا للأول بمجرد العقد مع الثاني، وقد رفضه المصنف هنا. وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطء، وقد جاءت السنة مبينة لذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وقال بعضهم في الآية نفسها دلالة على أن المراد به الوطء، وذلك في قوله تنكح زوجا، فإن أبا علي الفارسي سئل عن قولهم نكح المرأة فقال فرقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا نكح فلان فلانة أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا به المجامعة، وهذا ما جاء في لفظ الآية. هذه مسألة. والمسألة الأخرى فيما يتعلق بنكاح المحلل، وهو الذي يتزوج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول، فذهب مالك وأحمد وأهل الظاهر وغيرهم إلى أن ذلك النكاح باطل لا تحل به للأول ولا للثاني، ولا تحل حتى ينكح الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد كل ناكح من الدوام والبقاء، مستدلين بما أخرجه ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وتفاصيل تلك الأحكام مبثوثة في كتب الفقه. قوله رحمه الله فبلغن أجلهن، في هذا الموضع قارب انقضاء العدة إلى آخر كلامه، هو كما قال فإن الأجل يطلق ويراد به المدة كلها، ويطلق أيضا على آخرها، والمراد هنا آخر عدتهم، والمعنى شارفن منتهاها، لأنه إذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. قوله رحمه الله بمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة، والمعروف أيها الإخوة هنا يشمل الإشهاد ويشمل النفقة أيضا فهو أعم، وهو القيام بما يجب لها من حق. قوله رحمه الله وإذا طلقتم النساء، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء إلى آخر كلامه. هذه الآية نهت أولياء المرأة على أن يعضلوها أو يمنعوها حق الزوج أو حق الزواج إذا خطبها الكفؤ وتراضت المرأة والخاطب به. وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة ويراد به انقضاء العدة، وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار كما جاء في صحيح البخاري، وذلك أن أخته طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها فمنعها معقل فنزلت الآية. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه فضعيف، وقد أخرج قصته ابن جرير في تفسيره والواحدي في أسباب النزول. والصحيح أن سبب نزول الآية هو في شأن معقل بن يسار كما تقدم. وفي قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دلالة على صحة قول من قال لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج دون رضا وليها ولم يكن للولي شأنه لما كان معنى هنا لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء، والله أعلم. وما قيل في لفظ المعروف سابقا يقال هنا. قوله رحمه الله ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد على حدته إلى آخر كلامه. قيل فيه كما ذكر المصنف رحمه الله أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو لكل سامع على حدته، ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال منكم، وقيل ذلك بمعنى ذلكم، وفيه إشارة إلى ما ذكر في الآية من النهي عن العضل. وجاء باسم الإشارة ذلك الذي هو للبعيد دون هذا الذي للقريب التعظيم، مع أن المشار إليه قريب. في قوله ذلكم أزكى لكم وأطهر أي التمكن من النكاح أزكى لمن هو بصدد العضل لما له فيه من امتثال أمر الله عز وجل من الثواب، وكذلك هو أطهر للزوجين لما يخشى عليهما من الريبة إذا منعا من النكاح. قوله رحمه الله والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر. قوله يرضعن أولادهن صورته خبر، فمحتمل أن يكون معناه خبر أي في حكم الله تعالى الذي شرعه الوالدات أحق برضاع أولادهن، وقيل هو خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن كما سيأتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الآية تقتضي حكمان، الأول من يرضع الولد. قبل الولوج في هذا الحكم كان إلزاما علينا أن نبين المراد بقوله والوالدات، ظاهر اللفظ أن المراد به العموم فيدخل فيه الزوجات والمطلقات، وقال بعضهم هي في المطلقات لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن، ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاع. وكذلك هذه الآية ذكرت عقب آيات الطلاق فهي من تتماتها، وقيل هي في الزوجات فقط لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة، والذي يظهر العلم عند الله أن هذه الآية في المطلقات كما ذكرنا. أما مسألة من يرضع الولد فقد ذهب مالك إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها أو إذا عدم الأب، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف. وذهب كثير إلى أن ذلك مندوب إلا عند الضرورة إلا أن لا يقبل غيرها بدليل قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه. قول المصنف رحمه الله هنا الحكم الثاني مدة الرضاع، ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل نجملها فيما يلي. أخذ الشافعي وأحمد من قوله حولين كاملين أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيها هي حولان، فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرم به. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع 30 شهرا، وقال زفر 3 سنين، وقالت المالكية هذا تحكم. والصحيح أن ما قرب من زمن الفطام عرفا لحق به، وما بعد عنه خرج عنه من غير تقدير، فلم يعتبرهم أي المالكية ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرم. قوله حولين كاملين، الحول من حال الشيء يحول إذا انقلب، فالحول من الوقت الأول إلى الثاني، وإنما قال كاملين لأنه كما ذكر المصنف لئلا يتوهم أنه أراد حولا وبعض الحول الثاني، فقد تقول العرب يومين أو حولين وهم يريدون ذلك توسعا. والمقصود بتحديد مدة الرضاع بحولين كاملين ليس لوجوب ذلك، وإنما لبيان المدة التي يرجعان إليها عند الاختلاف. ولذلك قال في آخر الآية فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. المسألة التي تليها وهي قول المصنف رحمه الله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، في هذه النفقة والكسوة قولان إلى آخره. المولود له هو الأب، ولم يجئ بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب، قيل لما في ذلك من إعلام الأب ما منحه الله وأعطاه، ويدل على ذلك اللام في قوله له فإنها معناها شبه التمليك. وقيل لما كلف الأب بمؤن المرضعة لولده من الرزق والكسوة ناسب أن يسلى بأن ذلك الولد هو ولده وولد له لا لأمه، وأنه هو الذي ينتفع به في التناصر وتكثير العشيرة ونحو ذلك. قوله رزقهن وكسوتهن أن يلزم المولود له أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن، فإن كانت في حباله كما سبق أن ذكرنا فإنها تسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله فإنها تسمى أجرة كما قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. واستدل بعضهم بالآية على وجوب نفقة الولد على الوالد. قوله لا تضار والدة بولدها قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي إلى آخر كلامه. في مفردة تضار 3 قراءات، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الراء مشددة لا تضار، وقرأ أبو جعفر بسكون الراء مخففة لا تضار، وقرأ الباقون بفتح الراء مشددة لا تضار، وقراءة ابن كثير ومن معه برفع الراء مشددة تضار هي مناسبة لما قبلها من قوله لا تكلف نفس لاشتراك الجملتين في الرفع، وإن اختلف معناهما لأن الأولى خبرية لفظا ومعنى، وهذه الجملة خبرية لفظا تتضمن معنى النهي في المعنى، وأما قراءة لا تضار بفتح الراء جعلوها نهيا، فسكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء الأولى للإدغام فالتقى ساكنا، فحرك الأخير منهما بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء لتجانس الألف والفتحة. وأما قراءة أبي جعفر وهي بالسكون مع التخفيف فهي من ضار يضير، وهو مرفوع أجري الوصل فيه مجرى الوقف. وقراءة من قرأ بتشديد الراء مرفوعة كانت أو مفتوحة، فيحتمل أن يكون الفعل مبنيا للفاعل ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول، والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. قوله رحمه الله وعلى الوارث مثل ذلك اختلف في الوارث إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمه الله في الوارث الذي عني بالآية وأي وارث هو ووارث من هو، والمصنف رحمه الله ذكر في الوارث 4 أقوال، وبناء على الخلاف في هذه الأقوال سيكون الخلاف في قوله تعالى مثل ذلك كما سيأتي. فالأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله في الوارث، الأول أن المراد به وعلى الوارث أي وارث المولود له، بمعنى إذا مات المولود له وهو الأب وجب على وارثه ما وجب عليه. القول الثاني أن الوارث هنا هو وارث المولود أي وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل ذلك. وهؤلاء اختلفوا، فقيل هو وارث المولود من عصبته، وقيل هو وارث المولود على الإطلاق من الرجال والنساء، وقيل هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود. القول الثالث أن الوارث هنا هو الصبي نفسه، أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله. والقول الرابع أن الوارث هنا من بقي من أبوي الصبي، أي الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما. وأما قوله مثل ذلك ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول عدم المضارة، أي النهي عن الإضرار، وهذا كما ذكر المصنف يجري مع كل قول في الوارث في الأربعة الأقوال التي سبقت، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. القول الثاني أن المراد به أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، وهذا القول في الأقوال الأربعة السابقة في المراد بالوارث التماشى مع القول بأن الوارث هو الصبي نفسه، لأن أجرة رضاعه في ماله. أما على بقية الأقوال الثلاثة ففيه خلاف، فقيل الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل بل هي محكمة فتجب الأجرة على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد. والقول الثالث في قوله مثل ذلك أن المراد بقوله مثل ذلك إشارة إلى جميع ما ذكر من النهي عن الإضرار وأجرة الرضاع والنفقة والكسوة، وضعفه جمع من المفسرين. وللفقهاء تفصيلات في هذه المسائل ليس هذا مجال بسطها. قوله رحمه الله وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة في اتخاذ الضئر، أي للرجل أن يطلب لولده مرضعة غير أمه، فإنه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد. قوله رحمه الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية عموم في كل متوفى عنها إلى آخر كلامه. ظاهر الآية أن كل متوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، ولكن جاء في سورة الطلاق أن محل ذلك ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ووضحته السنة كما في حديث سبيعة الأسلمية في الصحيح، وفيه أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. فالجمهور على أن آية الطلاق التي السابقة مع حديث سبيعة مخصص لعموم آية البقرة التي نحن بصدد الحديث عنها، على أنه قد نوزع في عموم آية البقرة، لأن قوله أزواجا جمع منكر، والجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم على رأي جماعة من الأصوليين. ويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل، فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر اعتدت به، وإن وضعت قبل هذه المدة اعتدت بالأشهر. وسبب الخلاف تعارض عموم آية البقرة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، مع آية الطلاق في قوله وأولاة الأحمال أجلهن، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه. وهذا التعارض هو سبب من اختار أقصى الأجلين، فيحصل باختياره هذا العمل بكلتا الآيتين. والقول الأول هو الراجح أنها تعتد إذا كانت أربعة أشهر تعتد بوضع حملها، لحديث سبيعة الأسلمية السابق وهو نص في الحكم، فحينئذ تكون عدتها إذا وضعت حملها. وأما الأمة فعدتها إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليالي، لقوله تعالى في حد الأمة الزانية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وألحق بالحد العدد والطلاق ونحوها بجامع علة الرق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا في الحكمة من كون حد الأمة على نصف من حد الحرة، ويلحق به العدد والطلاق، من تلك الحكم أنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر، وقيل لأن العقوبة تجب على قدر النعمة، فنعمتهن أي الإماء أقل من عقوبة من نعمة الحرائر، فإذا تكون العقوبة أقل. وقد تكلم على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه، فراجعه إن شئتم. قوله رحمه الله يتربصا معناه عن التزوج، وقيل عن الزينة إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في الذي يتربص عنه هذه المدة، فقال بعضهم يتربصن عن النكاح والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي كنا يسكنه مع أزواجهن. قالوا ذكر الله التربص في الآية، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ما يتربص عنه، من ذلك حديث حفصة رضي الله عنها عند مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج الحديث، وحديث فريعة بنت مالك عند الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال آخرون التربص فقط هو عن النكاح خاصة، فأما الطيب والزينة والنقلة من المنزل فلم تنهى عن ذلك. واحتجوا بحديث أسماء بنت عميس عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. لكن هذا الحديث معلول، أعله الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة بوجوب الإحداد، والذي يظهر والله أعلم عموم ذلك، وإليه مال شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن إعراب والذين، وقد اختلف المعربون في إعرابه على قولين: الأول أنه مبتدأ لا خبر له، والمقصود الإخبار عن الزوجات المتصل ذكرهن به، والمعنى من مات عنها زوجها تربصت، وهو مذهب الكسائي والفراء، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: وقال الكوفيون. والثاني أن له خبرا، واختلفوا في هذا الخبر، فمنهم من قال هو يتربصا، وحينئذ لا بد من حذف يصحح وقوع الجملة خبرا عن الأول لخلوها من الرابط والتقدير: وأزواج الذين يتوفون يتربصن. وقد دل على هذا المحذوف قوله: ويذرون أزواجا. وقيل يتربصن خبر لمبتدأ محذوف تقديره أزواجهم يتربصن، وقيل غير ذلك من الأعاريب التي ليس هذا مجال بسطها. قوله بالمعروف هنا إذا كان غير منكر، أي على الوجه الذي لا ينكره الشرع، والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأولياء أن يكفونهن، وإن فرطوا كان عليهم الجناح. ووجوه المنكر كما يقول ابن عطية رحمه الله كثيرة، كالتبرج والاختلاط واستماع للخاطبين ونحو ذلك. وقيل معناه الإشهاد، يقصد الإشهاد على النكاح في قوله: فيما فعلنا بأنفسهن، أي من التزويج، وهو نوع من التفسير بالمثال، وإلا لو قال قائل: إلا بولي ونحو ذلك، لكان قوله صحيحا. قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية، إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتدة إلى آخر كلامه. في هذه الآية منع الله من خطبة المرأة صريحا في العدة، وأجاز التعريض بالخطبة لها أو لوليها في العدة. والتعريض هو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه، كأن يقول: إنك لجميلة، أو عسى أن ييسر لي الله امرأة صالحة، أو كأن يقول مثلا: إني لأبحث عن زوجة صالحة، ونحو ذلك. وهذا الحكم في المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذلك في المطلقة المبتوتة. أما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. وكذلك لا جناح عليهم فيما أضمرت أنفسهم، فلم يذكروه صريحا في أنه يريد الزواج من هذه المرأة المعتدة في قوله: أو أكننتم في أنفسكم. قوله: ستذكرونهن أي تذكرونهن في نفوسكم وبألسنتكم إلى آخر ما قال. قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن هذا عذر في التعريض، لأن الميل متى حصل في القلب عسر دفعه فأسقط الله الحرج في ذلك. وقوله ستذكرونهن شامل لذكر اللسان وذكر القلب. وأما قول المصنف رحمه الله وقيل أي ستخطبوهن إن لم تنهوا عن ذلك، هذا هو قول الحسن البصري رحمه الله. قول المصنف رحمه الله ولا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن في العدة خفية إلى آخر كلامه، هذه الجملة القرآنية أعني قوله تعالى لا تواعدوهن سرا لا تواعدوهن سرا هي استدراك من الجملة التي قبل وهي قوله ستذكرونهن، فالذكر يطع على أوجه مختلفة، فاستدرك منها وجها منها نهى فيه عن ذكر مخصوص، ولو لم يستدرك لكان مأذونا فيه لاندراجه تحت أوجه الذكر. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالسر هنا على أقوال أربعة. الأول أن المراد بالسر هنا هو الزنا، وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. فالمعنى لا تواعدوهن فاحشة. والثاني أن المراد به العقد، أي لا تنكحوهن في عدتهن سرا. فالسر وإن كان يطلق على الوطئ لكنه أطلق هنا على العقد الذي هو سببه. والثالث لا تأخذوا ميثاقهن إلا أن ينكحن غيركم في عدتهن، يعني لا تأخذوا ميثاقهن ألا ينكحن غيركم في عدتهن، هذا هو القول الثالث. والقول الرابع هو قول الرجل لا تسبقيني بنفسك. والصحيح هو ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن الآية تعم جميع ما ذكر، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك إلا أن تقولوا قولا معروفا. وإذا عقد الخاطب عليها في العدة وبنى بها فسخ النكاح وتأبد تحريمها عليه، وهذا عند جمع من أهل العلم وبه قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا لأنه استحل ما لا يحل فعوقب بحرمانه. وقال آخرون يفسح النكاح فإذا خرجت من العدة كان خاطبا من الخطاب ولم يتأبد التحريم، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله إلا أن تقول قولا معروفا استثناء منقطع إلى آخر كلامه، هذا الاستثناء منقطع لأنه لا يندرج تحت قوله سرا من قول الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا. والمعنى إلا أن تقولوا قولا معروفا بالتعريض دون التصريح. قول المصنف ولا تعزموا عقدة النكاح نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة إلى آخر كلامه. النهي عن العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح، لأنه إذا كان النهي عن العزم على العقد كان عن العقد أشد نهيا. وقوله حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب والمفروض من العدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة فقهية أشرنا إليها سابقا. قول المصنف رحمه الله ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول إلى آخر كلامه. لما ذكر الله عز وجل حكم المطلقات المدخول بهن والمتوفى عنهن أزواجهن بين حكم المطلقات غير المدخول بها. والمطلقات أيها الكرام أربع: مدخول بها مفروض لها ونقيضتها هذا القسم الثاني، ومفروض لها غير مدخول بها وهذا القسم الثالث، ونقيضتها وهذا القسم الرابع. والخطاب في قوله لا جناح عليكم هو للأزواج. ومعنى نفي الجناح هنا هو أنه لما نهى عن التزوج بمعنى الذوق وقضاء الشهوة وأمر بالتزوج طلبا للعصمة والثواب ودوام الصحبة وقع في بعض نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء يكون قد أوقع جزءا من هذا المكروه، فرفع الله ذلك الجناح إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن. كذا ذكر ابن عطية رحمه الله في المحرر، ومنه أفاد المصنف رحم الله الجميع. وهذا القول أيها الإخوة ليس عليه دليل. ثم ذكر المسألة المتعلقة بحكم الآية، وهي بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول. ثم فصل في المسألة فقال: إن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض، ونكاح التفويض كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، فإنه لا شيء عليه من الصداق. فمعنى الآية: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ورفع المهر مشروط بعدم المسيس وعدم فرض مهر لها. وقوله تعالى: أو تفرضوا، قيل أو هنا بمعنى الواو، وقيل غير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المتعة المطلوبة قبل المسيس وقبل الفرض أواجبة هي أم لا، على قولين. الأول أنها واجبة لظاهر قوله تعالى: ومتعهن، وقوله: حقا على المحسنين. والقول الثاني قالوا: هي مستحبة، لأن الله عز وجل قال: حقا على المحسنين. وقالوا: لو كانت واجبة لكانت حقا على الخلق أجمعين. لكن الصحيح والعلم عند الله أنها واجبة لظاهر الأمر. وأما حجة من قال بالاستحباب، فإن قوله حقا على المحسنين لبيان أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك. وقوله: وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها، هما قراءتان. فقد قرأ في الموضعين أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وحفص بفتح الدال: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقرأ الباقون بالإسكان، وهما بمعنى واحد، وعليه أكثر أهل العربية. والصحيح أن مقدار المتعة هو على قدر عسر الزوج ويسره، وهذا ما اختاره الإمام ابن جرير عليه رحمة الله. والقسم الثاني من المطلقة المدخول بها هي المطلقة التي فرض لها مهر، فهذه لها نصف الصداق لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. قول المصنف رحمه الله: وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها. قال بعض أهل العلم: هذا بخلاف الصغيرة والمحجور عليها، فإنه لا عفو لهما. لذلك بين الله عز وجل القسمين فقال: إلا أن يعفون، أي إن كن لذلك أهلا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين. القول الأول قالوا: هو الولي، فيكون المعنى: إلا أن تسقط المطلقات ما وجب لهن من نصف الصداق إن كن مالكات لأنفسهن، أو يسقط الولي إن لم يكن كذلك، إن لم يكن كذلك، وذلك الأب في ابنته البكر أو السيد في أمته. وهذا قول ابن عباس والحسن وعكرمة وعطاء، وهو مذهب الإمام مالك رحم الله الجميع. وحجتهم في ذلك أن الخطاب في أول الآية للأزواج، فلو أراد الزوج لقال: أو يعفو. قالوا: ولا موجب لمخالفة مقتضى الظاهر. وأيضا قوله يعفون بمعنى يسقط، ويعفو الثانية بمعنى يسقط أيضا. ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، أما إذا كان هو الزوج فيكون بمعنى يعطي وليس بمعنى يسقط. والقول الثاني قال: هو الزوج، ويكون المعنى: إلا أن تعفو المطلقات أو يعفو الزوج عن نصف الصداق فيجعل المهر كله لها. وإليه ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح وابن المسيب، واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوله. وحجتهم في ذلك بأن الله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وليس إعطاء المرء مال غيره فضلا، فلا ينطبق على الولي. وردوا على أصحاب القول الأول بأنه لا يجوز للولي بالإجماع ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق، فكيف يترك نصفه وهو من مالها أيضا؟ انتصر لهذا القول ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ورد على من قال بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قول المصنف رحمه الله: ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها إلى آخر ما قال. الفضل هو فعل ما ليس بواجب من البر، فهو من الزوج تكميل المهر، ومن الزوجة ترك شطره الذي لها. ومعاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهذا وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، وخصوصا فيما بين الأزواج والقرابات. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله بما تعملون بصير، أي مجاز المحسنين بالكرم والفضل. وبهذا تعلم أن اللفظ أعم كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله: والصلاة الوسطى، جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات إلى آخره. في هذه الجملة عدة مسائل: المسألة الأولى، لماذا خص الصلاة الوسطى بعد لفظ الصلوات وهو عام وهي مندرجة فيه؟ قال أهل العلم: خصها بالذكر تنبيها على شرفها وفضلها والاعتناء بها. المسألة الثانية، في خلاف المفسرين في المراد بالصلاة الوسطى في الآية. وقبل أن ندخل في الخلاف نبين أمرين: الأمر الأول قوله حافظوا على الصلوات، قال أهل العلم المراد به الصلوات المفروضة. والأمر الثاني، ما هو منشأ الخلاف في الأقوال التي قيلت في الصلاة الوسطى؟ الخلاف منشأه هو في لفظ الوسطى في الآية، والناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوسطى هنا بمعنى الوسط في المحل، أي التوسط بين الشيئين، ولذلك قيل الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل، فهي وسط بينهم. ومن قال بأنها الفجر فقال هي صلاة وسط بين الليل والنهار، ومن قال الظهر قال هي وسط النهار، ومن قال بأنها المغرب قال أول صلاة فرضت هي صلاة الظهر، فصارت المغرب وسط وسطى. ومن قال العشاء قال هي بين صلاتين تقصران. والقول الثاني في منشأ الخلاف المراد بالوسطى أن الوسط بمعنى التوسط في المقدار، فالمغرب هي الوسط لأن أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربعا. والقول الثالث أن الوسط بمعنى الأفضل، لأن الوسط في لغة العرب يطلق ويراد به العدل والخيار، وكل الصلوات قد جاءت نصوص في بيان فضلها ومنزلتها. وذكر أهل العلم كثير ما من صلاة من الصلوات المفروضة إلا ذكروها قول عد في هذه الآية، وبعضهم قال هي صلاة الجمعة، وبعضهم قال صلاة الوتر. لكن نقول الصواب في المسألة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر، كما في الصحيح قول عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا القول هو قول أكثر علماء الصحابة والتابعين، وقد كتب الأئمة في ذلك رسائل خاصة أفردوا فيها ونصروا فيها هذا القول، منهم الحافظ أبو محمد الدمياطي في كتابه كشف الغطاء في تبيين الصلاة الوسطى، وكذلك لمرعي الكرمي الحنبلي رسالة في ذلك. إذن فالصحيح والله أعلم أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فإن الحديث نص في بيان ذلك. قوله رحمه الله: قانتين هنا ساكتين إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله هنا الخلاف في المراد بالقنوت في الآية، فذكر أنه السكوت في الصلاة، وأيده بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. أما حديث ابن مسعود فقد أخرجه ابن جرير، فقال: كنا نتكلم في الصلاة فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فلما انصرف قال: قد أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة، ونزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين. لكن الرواية التي جاءت في الصحيحين بدون ذكر نزول الآية. وأما حديث زيد بن أرقم فهو في الصحيحين، قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقيل في معنى قانتين خاشعين، وقيل كذلك القنوط طول القيام، وقيل مطيعين. وجمع ابن جرير رحمه الله هذه الأقوال فقال أصل القنوط الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله من الكلام فيها، وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام وبالدعاء، لأن كلا غير خارج من أحد معنيين، من أن يكون مما أمر به المصلي أو ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع وهو لربه فيه قانت. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخره، هذه الآية دلت بظاهرها على جواز الصلاة حال المسايفة أي القتال، فهم يوقعون الصلاة وهم ماشون فيصلون على كل حال، والراكب يومئ ويسقط عنه التوجه إلى القبلة، وهذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تبطل في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف، والجمهور أنها لا تقصر الصلاة عن عدد صلاة المسافر إن كانوا في سفر تقصر فيه، بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة، وخصوصا إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قول المصنف رحمه الله فإذا أمنتم، قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله للآية معنيين، الأول فإذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها، وهي الصلاة التامة، أي إذا ارتفع العذر فصلوا الصلاة المعهودة كما علمكم الشارع بالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك. ويكون الذكر هاهنا فاذكروا الله بمعنى الصلاة، والكاف على هذا القول في قوله كما علمكم للتشبيه. والمعنى الثاني فإذا زال الخوف وارتفع العذر فاذكروا الله شكرا على ما علمكم، وحينئذ تكون الكاف في قوله كما علمكم للتعليل. قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية، هذه الآية منسوخة إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية بين نسخها وإحكامها على قولين. القول الأول قالوا هي منسوخة، ذلك أن المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج، ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة، والثمن إن كان لها ولد، والربع إن لم يكن لها ولد، وعدتها أربعة أشهر وعشرة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول، وهذا ما مال إليه المصنف رحمه الله. القول الثاني قال والآية محكمة لم ينسخ منها شيء، وهذا القول رجحه ابن جرير وشيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير وجماعة، قالوا لا تعارض بين الآيتين، لأن الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر والعشر أيام، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. ولهذا قال وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك. قوله وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم إلى آخره. في مفردة وصية قراءتان، قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وشعبة عن عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره برفع التاء وصية، والباقون بنصبها، واختلف المعربون في إعرابها على أقوال. القول الأول أن وصية مبتدأ ولأزواجهم صفة صفتها، والخبر محذوف تقديره فعليهم وصية لأزواجهم، والجملة أي وصية لأزواجهم خبر لقوله والذين يتوفون منكم. القول الثاني قالوا أن تكون وصية مرفوعة بفعل محذوف تقديره كتب عليهم وصية، والقول الثالث أن تكون وصية مبتدأ ثان ولأزواجهم خبر لهذا المبتدأ الثاني، والجملة وصية لأزواجهم خبر للمبتدأ الأول الذي هو والذين يتوفون منكم، وهذا كله على قراءة الرفع وصية. أما قراءة النصب وصية فكما ذكر المصنف أنها منصوبة على المصدر تقديره وليوصي الذين يتوفون منكم وصية، وقيل هي منصوبة على أنها مفعول ثان لألزم والتقدير وألزم الذين يتوفون منكم، وقيل غير ذلك. وفي إعراب متاعا أعريب كثيرة ذكر المصنف أنه منصوب على المصدر، وقيل منصوب بفعل إما من لفظه أي متعوهن متاعا أو من غير لفظه أي جعل الله لهن متاعا، وقيل غير ذلك من الأعاريب. قوله فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة إلى آخر كلامه. سبق أن أشرنا إلى الخلاف في نسخ هذه الآية، وذكرنا أن الصحيح عدم النسخ، ويكون المعنى لهذه الجملة حينئذ أن المرأة تعتد 4 أشهر و10 وهي واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. ودليل الاستحباب أنه نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم، والله أعلم. قوله وللمطلقات متاع عام في إمتاع كل مطلقة إلى آخر كلامه. ظاهر الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها سواء طلقت قبل الدخول أم لا، أو فرض لها صداق أم لا. وقيل المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول وفرض الصداق معا، لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق، والمطلقة قبلها لا تستحق شيئا، فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها كما تقدم في الآيات السابقة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فظاهر هذه الآية يدل على أنه يشمل المفروض لها الصداق ويشمل غيرها، وبكل أخذ جمع من أهل العلم. واختار ابن جرير رحمه الله العموم، وأجابوا عن آيتي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، بأنه من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص هنا على المشهور، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله حقا على المتقين قال يدل على وجوب المتعة إلى آخره. استدل بعض العلماء على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال حقا على المحسنين وقد مر معنا قبل، وكذلك بقوله حقا على المتقين. قالوا فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد، وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها المقدار الواجب. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد للوجوب كما سبق ما أن بينا قبله، وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس، فكل واحد يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. وأما قولهم لو كانت واجبة لعين المقدار الواجب فيها، فهذا لا ينهف أيضا، فإن نفقة الأزواج والأقارب واجبة، ولم يعين فيها القدر الواجب. وأما قول المصنف رحمه الله ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة إلى آخر كلامه، فلعله يشير إلى قول ما أخرجه ابن جرير رحمه الله عن ابن زيد في قوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فقال رجل فإن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قول المصنف رحمه الله الذين خرجوا من ديارهم هو هم قوم من بني إسرائيل إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هي روايات مروية عن بعض السلف متلقات من أهل الكتاب، لكن العبرة كما يقول ابن كثير رحمه الله من هذه القصة أن فيها دليلا على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من القتال أو من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. قول المصنف رحمه الله وقوله وهم ألوف جمع ألف إلى آخره، في هذه الجملة مسألتان: الأولى في معنى ألوف، فالجمهور على أن المقصود بالألوف كثرة العدد، وقال ابن زيد هو من الائتلاف أي ائتلاف قلوبهم، وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق منهم ولا تباغض، ولكن خرجوا فرارا إما من الجهاد وإما من الطاعون. وهذا القول يعني قول ابن زيد ضعفه المصنف رحمه الله هنا، وحكم عليه قبل ابن جرير بالشذوذ لمعارضته ما استفاض من أقوال الصحابة والتابعين. المسألة الثانية في عدة أولئك، فقد ذكر المصنف رحمه الله أنهم 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000، وهذا كله مبني على الروايات المتلقاة عن أهل الكتاب كما ذكرنا، لكن الصحيح في عدة أولئك القوم أنهم أكثر من 10,000، وأن من ذكر أنهم أقل من 10,000 كقول من قال بأنهم 3,000 أو 4,000 أو 8,000 فقوله غير صحيح. لماذا؟ لأن من كان أقل من 10,000 يقال آلاف ولا يقال ألوف، ففهم إذن أن في قولي وهم ألوف أنهم أكثر من 10,000 لانطباق لفظ الألوف على ذلك وهو الجمع الكثير، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله وجماعة من المفسرين. قول المصنف رحمه الله قوله وقاتلوا خطاب لهذه الأمة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم، هذان القولان اللذان حكاهما المصنف رحمه الله قد قيل في المراد بقوله وقاتلوا، فالجمهور على أن الخطاب في قول وقاتلوا في سبيل الله هو خطاب لهذه الأمة، وقوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر موت الآية هو مقدمة بين يدي أمره للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وهذا يدل عليه نظم الآية وهو الصحيح. والقول الثاني قال به ابن عباس والضحاك في أنه خطاب لأولئك الذين أماتهم الله ثم أحياهم، لكنه رد هذا القول لأن ما تأوله أولئك لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون عطفا على قوله تعالى فقال لهم الله موتوا، وذلك من المحال أن يميتهم ويأمرهم وهم موتى بالقتال في سبيله، أو هذا الوجه الثاني أو يكون عطفا على قوله ثم أحياهم، وذلك أيضا لا معنى له لأن قوله وقاتلوا في سبيل الله أمر من الله بالقتال، وقوله ثم أحياهم خبر عن فعل قد مضى وغير فصيح، العطف بخبر مستقبل على خبر ماض. والوجه الثالث أن يكون معناه ثم أحياهم وقال لهم قاتلوا في سبيل الله، فأسقط القول في قوله وقال لهم، وهذا إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليه ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكر، وأما هنا فلا حاجة لذلك، كذا قال الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا استفهام يراد به الطلب إلى آخره. في هذه الجملة من الكلام مسائل: المسألة الأولى الاستفهام في الآية في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مستعمل في التحضيض والتهيج على الاتصاف بالخير وعلى الإنفاق في سبيل الله. والمسألة الثانية معنى مفردة يقرض مر معنا في المقدمة الثانية في باب القاف مفردة قرض وتكلم عليها المصنف وبيناها هناك. وهنا شبه الله عز وجل عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه بذل النفوس والأموال في الجنة بالبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. ولذلك جاء في حديث النزول: ثم يبسط يديه يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. المسألة الثالثة سبب نزول الآية، فقد ذكر المصنف رحمه الله أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين قال: يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض. قال: نعم. قال: أرني يدك. فناوله يده قال: فإني أقرضت ربي حائطي. القصة. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم، وقد ضعفه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر عليه رحمة الله. وعلى القول بصحة هذا الأثر فليس فيه ما يدل على أنه سبب لنزول الآية، بل غاية ما يقال فيه هو امتثال من أبي الدحداح ومسارعة ومسابقة منه في الخيرات حينما سمع الآية، وليس نزلت الآية في شأنه، والله أعلم. ثم تكلم المصنف رحمه الله على القرض الحسن والمراد به، وهو كما ذكر عليه رحمة الله قوله: فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف إلى آخره. في مفردة فيضاعفه قراءات أربع عشرية: قرأ نافع وأبو عمر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف العين وألف قبلها مع رفع الفاء فيضاعفه، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بتشديد العين وحذف الألف مع رفع الفاء فيضاعفه، وقرأ ابن عامر ويعقوب بتشديد العين وحذف الألف على نصب الفاء فيضاعفه، وقرأ عاصم بتخفيف العين وألف قبلها ونصب العين فيضاعفه. فقراءة الرفع من وجهين: الأول أنها عطف على يقرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، والثاني أنه رفع على الاستئناف والتقدير، أي فهو يضاعفه، والإعراب الأول أحسن لعدم الإضمار. وهذه قاعدة مشهورة: إذا دار الكلام بين الإضمار وبين الإظهار فالإظهار المقدم. وأما قراءة النصب فمن وجهين أيضا: أحدهم أنه منصوب بإضمار أن عطفا على المصدر المفهوم من يقرض في المعنى، والتقدير من ذا الذي يكون منه إقراض فمضاعفة من الله. والوجه الثاني أنه نصب على جواب الاستفهام في المعنى، لأن الاستفهام وإن وقع على المقرض لفظا فهو عن الإقراض معنى، كأنه يقول: أيقرض الله أحد فيضاعفه؟ ورد أبو البقاء هذا القول، لكن الحجة في هذا الإعراب بهذه الآية. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يفتح علينا وعليكم من بركاته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.